الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس. في حالتي بذله ومنعه وإفراده بذلك التعلق بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. تعلق القلب بين الهمة، تعلق القلب بين الهمة والأنس في حالتي بذله ومنعه وإفراده بذلك التعلق بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. يعني تعلق القلب بالمحبوب تعلقا مقترنا بهمة المحب. تعلق القلب ده تعريف المحبة، عرفها بأول مراتبها وهي العلاقة، التعلق. تعلق القلب بالمحبوب يصبح متعلقا به، شغوفا به، يشعر بأنه يريده إرادة جازمة، يريد أن يقترب منه ويريد أن يكون معه. وكذلك يأنس، يشعر بالأنس والراحة والسكينة واللذة عند كونه معه، عند شعوره بأنه معه. هذا تعريف عام للمحبة. ومن تصور يعني حال المحب لله سبحانه وتعالى علم أنه بين سائق وقائد، بين قائد يقوده دائما يشعر بأنه يطلبه ويريده، وسائق يدفعه إذا حصل نوع من التواني. هذان القائد أمامه والسائق خلفه هما الهمة، وهي شدة الطلب، العزيمة في الطلب والإرادة. والأنس الذي هو بمنزلة الحادي الذي يدفعه إذا حصل نوع من التواني أو الكسل، إذا وجد الأنس بالله سبحانه وتعالى مع طلبه فقلبه سوف يرد العلاقة، سوف يرد أثر هذين الأمرين. فتعلق القلب بالمحبوب بين قوتين دافعتين، يعني يحصل هذا من بين قوتين دافعتين، قوة الهمة والطلب وقوة الأنس بالمحبوب. يقول: وإنما أشار إلى أنها بين الهمة والأنس لأن المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، المحبة غاية الإرادة، أن يكون الإنسان مريدا لشيء يطلبه مرة بعد مرة، يريده مرة بعد مرة إلى أن تحصل له علاقة به وشغف به ومحبة له، فهي شدة الطلب، نهاية شدة الطلب. وكان المحب شديد الرغبة والطلب، كانت الهمة من مقومات حبه، أساسيات الحب أن عنده همة، همة يعني رغبة وطلب. فهذا تبين بداية المحبة الهمة والرغبة والطلب والإرادة التي توصل الإنسان بالمواظبة عليها إلى أن يكون محبا. يقول: كانت الهمة من مقومات حبه وجملة صفاته، عنده همة عالية، عنده رغبة صادقة، عنده طلب أكيد لا يتوانى. الإنسان المريد لشيء معين تجده جادا فيما يريد، كل واحد بيحب شيء معين تجده دائما مشغولا به، متعلقا به، مستمرا على طلبه بالليل وبالنهار. علامة المحبة أنه يكون مستمر على الطلب. لو واحد بيحب واحدة تجده كذلك، أو هي بتحبه كذلك، يطلب كل واحد منهم الآخر على الدوام، همته عليها في كل ما يتعلق بهذا المحبوب. الحب الحقيقي النافع للإنسان حب الله سبحانه وتعالى، أن يكون عنده همة عالية في مرضاة الله سبحانه وتعالى، إرادة جازمة، رغبة صادقة، ليس أن هذه رغبة ضعيفة تحتاج إلى ما يساندها. يعني في ناس كثير جدا قضية العبادة رغبة فيها ضعيفة، لأنه لا يريد الله في الحقيقة في المقام الأول. بماذا يعني تقوى هذه الرغبة؟ بمراغبة أخرى، زي ما يقولوا مثلا عشان الناس تحضر الدرس يدوهم إيه 50 جنيه، مش كانوا في ناس يقولوا كده، بيدوا كل واحد 50 جنيه في الدرس عشان يحضر الدرس. لو قيل للناس أنتم ستأخذون يعني مصلحة معينة إذا صليتم، كثير من الناس إنما يصلي مثلا من أجل أن ينجح في الامتحان، يريد رغبة، شيء يساند الرغبة الضعيفة. لو قيل له تعال احفظ القرآن لتأخذ إيه جائزة، تجد أن الرغبة مهياش صادقة في ولا هي تام ولا عنده همة عليها في أن يحفظ القرآن، لكن الدافع المقوي والمساعد أن يأخذ الجائزة ويأخذ مالا سوف يدفعه إلى هذا الأمر. أن يأخذ جاها، يريد أن تأخذ إجازة من الشيخ الفلاني وتصبح قارئا والناس سوف يتسابقون إليك ويأتون إليك لأنك أخذت الإجازة، فتجده حريصا من أجل أن يحصل على الإجازة. كل هذه من أجل ضعف الإرادة في الحقيقة، الإرادة ممكن تكون موجودة ولكنها ضعيفة فيقويها. أما صاحب الهمة الإرادة الجازمة فلأجل قوة حبه عنده هذه الهمة من مقومات حبه وصفاته وجملة صفاته، أصبحت شيء لازم له. يقول ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس، وكان المحب لا يكون إلا مستأنسا بجمال محبوبه وطمعه بالوصول إليه، فمن هذين يتولد الأنس. ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس، يعني ممكن واحد يكون طالب بشيء معين ولا يأنس به. أضرب مثال على ذلك، اللي عايز ينجح في الامتحان ويجيب مجموع كبير بيحب المذاكرة في الحقيقة؟ لا، ده هو قرفان منها وعايز يخلص، بس ليه الرغبة الأكيدة في أنه هو يجيب مجموع كبير يخش كلية الطب ولا الهندسة يدفعه إلى أن يذاكر، وهو زهقان من المذاكرة، ليس عنده أنس بها، بخلاف واحد بيحب المادة. هتلاقي ده اللي بيحب مادة معينة ده قاعد ليل ونهار فيها إيه؟ بيحبها، بيحب المادة الفلانية. تجد إتقانه لها من أجل أنه يكون فرحا أثناء دراستها أو تدريسها. فقد يكون هناك همة ولكن بغير أنس، ما بيبقاش في حب في الحالة دي. إنما الحب لابد أن يجمع بين همة وإيه؟ وأنس. الذي عنده شيء من الأنس مثلا يفرح ولكن ليس عنده همة لا يكون محبا صادقا، هتلاقي المحبة تبقى إيه؟ ضعيفة. إن لو هو رغبته أكيدة سوف أيوة، شوف حاجة واحد بيحب حاجة هتلاقيه ليل ونهار عمال يتكلم فيها. اللي بيحبوا الكورة بيعملوا إيه؟ ليل ونهار في الكورة، بيحبوا الأهلي مثلا، تلاقي كل أخبار النادي الأهلي واللعيبة بتوعه والمدرب وخد كام وهيتفصل وهيتعمل وخسر المباراة دي ومين اللي ضيع الجون ده، هتجد إن هذا الأمر أمرا يعني لا يمكن أن يتركوا خبرا عن ذلك، لأنه بيحب هذا الأمر. وكذلك في كل ما من يحب شيئا يحبه. فالمحب الحقيقي الصادق المحب لله عز وجل لابد أن يكون أولا لا يحتاج إلى عوامل مساعدة، بل هو يطلب ربه عز وجل بهمة عالية وفي نفس الوقت يشعر بالأنس ويشعر بالراحة ويشعر باللذة حين يجد نفسه مع الله سبحانه وتعالى. ويكون كيف ذلك؟ كما قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفته، أنا مع عبدي إذا ذكرني، يعني إن الإنسان يكون مع الله عند الذكر، والله مع الصابرين، والله مع المحسنين، الله عز وجل. فهناك معية خاصة مع عباده المؤمنين. يقول وكان المحب لا يكون إلا مستأنسا بجمال محبوبه وطمعه بالوصول إليه، فمن هذين يتولد الأنس، وأجب أن يكون المحبوب موصوفا بالأنس، فصارت المحبة قائمة بين الهمة والأنس. يبقى التعلق ده يحصل بين قوتين كما ذكرنا، قوة الهمة وقوة الأنس. ويريد بالبذل والمنع، على فكرة هذا الجزء من أجله قرأت جملة ابن القيم المذكورة بيعني ضمن تعريف المحبة، لأن هذا من كلام الهرم. في حالتي بذله ومنعه، يريد بالبذل والمنع أحد أمرين، إما بذل الروح والنفس لمحبوبها ومنعها عن غيره، فيكون البذل والمنع صفة المحب، يعني يبذل نفسه وروحه وكل ما عنده لله عز وجل، ولا يجعل ذلك من نفسه لأحد غير ربه سبحانه وتعالى. فيكون البذل والمنع صفة المحب. وإما المعنى الثاني، الأمر الثاني، بذل الحبيب ومنعه، فتتعلق همة المحب به في حالتي بذله ومنعه، وده الأقرب والله أعلى وأعلم. لأن التفسير الأول البذل هو المنع، بمعنى الذي بذل روحه لله عز وجل ومنعها من غيره، أليس بذلها لله هو منعها عن غيره؟ وهو قد جعلها حالتين، فقال في حالتي بذله ومنعه. وفي الحقيقة إن التفسير الأول أو الأمر الأول هو البذل لله منع عن غيره، إذا بذل روحه لله لم يبق فيه شيء لغيره، فقد منع نفسه من غير الله وبذلها لله سبحانه وتعالى، فهو ليست حالتين. أما على التفسير الثاني وهو المقصود والله أعلم وأعلم، هما حالتين، المحبوب يبذل ما يريده المحب، المحبوب. الحالة الثانية المحبوب يمنع ما يريده المحب، وهذا هما حالتين بالفعل. أنت تحب أحدا تجده أحيانا يقبل عليك ويعطيك ويتواصل معك، وأحيانا أخرى يجفوك ويمنعك مما تريد، سواء كان وصلا أو عطاء ماديا. هناك من يحب الله ويتعلق قلبه بالله في حالة العطاء فقط، إذا بذل ما يريد أحبه، خلاه ينجح في الامتحان، أعطاه فلوس كتير، أوصله إلى ما يريد مثلا من شيء يريد أن يناله، أو حتى وجد أمورا دينية هو يحبها، مثل أنه جعله مثلا على علم أو وفقه لحفظ القرآن. وأحيانا يجد هناك انقباضا، أحيانا يجد هناك ابتلاء، محنة يعرضه لما يؤلمه. فكثير من الناس وأحيانا يجد قلبه رغم أنه يبذل في العبادة والطاعة إلا أنه لا يجد أثر الأنس، مثلا يجد نفسه لا يتلذذ بما يقرأ ويتعبد، وهذا يشتكي منه الكثيرون. لك أنا بصلي ومش لاقي نفسي في الصلاة، بقرأ القرآن ولا أجد اللذة التي كنت أجدها قبل ذلك. أنت في الحقيقة منعت، منعك شيئا من عطائه، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يمن عليك بالقرب، ويمن عليك بإقبال القلب، ويمن عليك بلذة وحلاوة الإيمان. فربما حصل منك ما أدى إلى أن تمنع، ومع ذلك فلا يمكن أن تجد بديلا، وأنت محب على كل حال، أعطاك من الدنيا أو منعك، أغناك أو أفقرك، عافاك أو ابتلاك، أنت محب له على كل حال. وفي لحظات الإقبال بالقلب أو لحظات الانقباض أحيانا، فأنت لا بديل لك عن محبته، تحبه على عطائه ومنعه. فهذا ينطبق أنه في حالتين، وهذا هو المعنى المهم المقصود في هذا الباب، بمعنى أنك لا يزيدك العطاء ولا ينقصك المنع في أن تسير في طريق المحبة. كثير جدا ما يقول لك أنا أحب ربنا جدا عشان أعطني كل اللي أنا عايزه، ولكن الحقيقة أن المؤمن دائم النظر إلى أن المنع ربما كان عطاء، فهو دائم الشهود للعطاء. ولذا ليس لأنه كان يريد شيئا معينا فمنع منه يلد وحشة، لا، بل هو يلد حبا ويقول عند ذلك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمؤمن يرى أن منع الله له عطاء. كنت تريد سعة في الرزق فابتليت بضيق في الرزق، فأنت ترى نعمة من الله عليك في هذا الضيق، لأنك توفق من خلاله لأنواع من العبودية، ولأنك تصبر، ولأنك لا تشغل بكثرة المال، ولأنك تسبق إلى الله عز وجل بحال البلاء. كنت تريد عافية في البدن فأصبت بمرض تضيق به أحيانا، تراه ثوابا في الحقيقة. فأنت لا ترى في المنع، أنت لا ترى في المنع إلا عطاء، ولا ترى في البلاء إلا عافية من وجه آخر. ولذلك يظل الحب قائما في حالتي بذله ومنعه. حين بذل لك ما تريد، أعطاك ما تريد، فأنت محب، وحين منعك مما تريد أيضا أنت محب. الله أعلم وأعلم. تعلق القلب بين الهمة والأنس بالمحبوب في حالتي بذله ومنعه، وده تعلق بالمحبوب ظاهر جدا، إن الضمير حالتي بذله ومنعه، بذل المحبوب ومنع المحبوب. المحبوب بذل وأعطاك ما تريد أو منعك، حتى عندما وجدت من نفسك جفوة فأنت تشهد أن هذا منع، إنما منعت لكي تقبل من جديد. ألم يكن ما حدث للثلاثة الذين خلفوا من الإدبار عنهم والوحشة التي حصلت لهم والضيق الذي أصابهم وضاقت عليهم أنفسهم كان في الحقيقة عطاء، كان في الحقيقة سببا للنجاة. فهو وإن كان إدبارا، إن كان منعا، إلا أنه عطاء في حقيقة الأمر، لأن الحب إنما ينبت بشهود المنة والفضل والعطاء. فلكن كثير جدا من الناس لا يرى العطاء إلا ما يشتهيه، إلا ما يشتهيه ويريده ويحبه. والعاقل والمحب الصادق يرى في منع محبوبه له عطاء، ويرى في محنته وبلائه عافية، ويرى في كل ما يفعله به خيرا يستحق الحمد عليه والثناء. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال، فيثني على الله سبحانه وتعالى ويراها نعمة يحمد عليها. ومنه قول من قال: الذي لا يحمد، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا؟ لأن هذا المكروه الذي قدره يجعل الله لعبده المؤمن فيه نعما كثيرة، عطاء يحمد على ذلك، يحمده على ذلك. ولذا ففي حالتي البذل والمنع هو محب متعلق لا يجد سبيلا إلا المحبة. يقول: ويريد بالإفراد، وإفراده بذلك التعلق، تعلق القلب بالمحبوب بين الهمة والأنس في حالتي بذله ومنعه، وإفراده بذلك التعلق بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. يقول ويريد بالإفراد معنى بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق، يعني لا يكون في هذا المعنى الظاهر لا يكون لغيره فيه نصيب، يعني محب لله عز وجل من كل جوانبه، العبد من كل جوانبه محب، ليس هناك محبة في قلبه إلا لله أو المحبة التابعة لمحبة الله، ليس عنده حب لشيء آخر، ليس لغيره لغير الله في قلبه نصيب، ليس هناك تعلق بغيره. وهذا ما حدث من الخليل إبراهيم عليه السلام في أمر الولد، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاه البلاء المبين ليظهر شدة حبه لله عز وجل، ليس في قلبه تعلق ولا نصيب لغير الله سبحانه وتعالى. حتى الولد، حتى الأمر الفطري الطبيعي، ظهر أن إبراهيم تعلق قلبه بالله عز وجل وأحب وأراد وجه الله سبحانه وتعالى، لا نصيب لأي أحد حتى لو كان الولد أو الزوجة أو المملوكة، لا ليس لهم نصيب فيه، هو لله سبحانه وتعالى وحده. وده المعنى الأقرب، يريد بالإفراد معنيين: إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق، وإما فناؤه في محبته بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه حتى لا يبقى إلا المحبوب وحده. إفراده بذلك التعلق ده المعنى الصحيح الأولاني، وربما كان هذا المعنى الثاني نقول بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب، بمعنى أن نفسه ذهبت عن نفسه، أنه لا يرى نفسه، وده الذي يشير إليه بمعنى الفناء، وده غالب تفسيرات الصوفية لمثل هذا، يقول بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه، اللي بيشبهوها دائما بيقولون الشمس لما تطلع تختفي يختفي ضوء النجوم، فكأن صفات نفسي، وده في معنى مهم جدا في ذلك، لو فسرنا النفس ليس على النفس بمعنى ذات الإنسان أو صفات الإنسان، ولكن بمعنى أن لا يرى لنفسه فضلا، وإنما كل ذلك محض فضل الله. والإنسان المشغول كتير بفضائل نفسه، أن هو نفسه تحدثه دائما بفضائلها، لا يكون محبا بل يكون مريضا. الإنسان الذي تذكره نفسه دائما بأنه لا نظير له، أنه هو أعلم واحد، أنه هو أفضل واحد في الدعوة، وأنه أفضل واحد في العطاء، وأنه أفضل واحد في الأخلاق، وأنه أفضل واحد، ونفسه مشغولة، بلاش أفضل حتى لو كان، أنه له هو إيه؟ نفسه بتحدثه كثيرا بصفات نفسه، مشغول بنفسه. يعني إيه مشغول بها؟ دي من ضمن أمراض النفس، أن الإنسان على الدوام وسوسته، الشيطان دخل إليه تمكن من أن كل لحظاته إن ما فيش حد زيك، اللي هي أنا خير منه والعياذ بالله، وهذه لابد أن يفنيها الإنسان. وده المعنى الصحيح للفناء بقى، إن النفس اللي هي الصفات القبيحة في الإنسان تفنى، مش إن النفس الإنسان يفنى بمعنى ما يشعرش بوجود نفسه، ده المعنى الباطل الذي يؤدي في النهاية إلى وحدة الوجود، إن الإنسان بيبقى شاعر بوجوده، لكن أنت المطلوب أن تكون نفسك الأمارة بالسوء قد فنت وتغيرت، بمعنى أن الصفات القبيحة في نفس الإنسان قد زالت، يبقى النفس هنا النفس الأمارة بالسوء، ويبقى ينسى نفسه، يعني ما لا ينشغل بذكر فضائل النفس، لأنه هو في الحقيقة لا يرى نفسه فضلا، بل كل ما به من نعمة فمن الله، فدائما يشهد فضل الله ونعمته ومنته والخير الذي منه سبحانه وتعالى، ويشهد بنفسه التقصير والذنب والخلل والنقص فعند ذلك ينشغل بكمال محاسن محبوبه وكمال صفاته عن أن يكون مشغولا بعد كمالات نفسه. فعند ذلك لا يبقى إلا المحبوب وحده الذي يشهد كماله ويشهد جماله ويشهد عظمته ولا يشهد لنفسه نصيبا من ذلك. والمقصود إفراد المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة، والله أعلم. قال: والمحبة، قال فصل، قال أي قال صاحب المنازل: والمحبة أول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة. يبقى النظرات اللي هي في الحقيقة من أمراض النفس، عايزين المحبة كمان عندهم ليست إيه من منازل الخواص. المحبة دي ساقة الخاصة، الساقة اللي هي مؤخرة الإيه؟ مؤخرة الجيش، مؤخرة الطائفة، الساقة اللي بيمشوا في آخره. فبيقول المحبين دول أواخر الخواص. حتى المحبة كمان يعني مش كفاية الصبر والخوف والرجاء والتوكل، كل دي منازل العوام، حتى المحبة كمان. والفناء والمحو اللي لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، هي دي منازل الخواص، منازل المحو، محو النفس بقى. ما بقول لك الفناء والمحو والسكر والهيمان، هي دي منازل الخواص. هو يقول المحبة أول أودية الفناء بدايتها، ودي العقبة اللي هي بعد ما ينزل يطلعها، بعد العقبة دي اللي هو زي الجبل اللي الصغير أو اللي بين جبلين، يقول يعني ينحدر منها بعد ما الحتة دي هينزل منها على منازل المحو، يبحث ينمحي شعوره بنفسه لما نحملها على أحمل على أحسن وجوه. أو لو قلنا بعدين نحمل على المحمل الصحيح، يبقى الواجب عليه أنه هو يمحو صفات نفسه القبيحة. وفي الحقيقة هم ما عندهمش التفسير ده، لأن التفسير ده أساسا ده من بدايات في الحقيقة. ما عنده، ما الإنسان اللي محيت أمراض نفسه ده هو ده اللي بيقاوم نفسه. فدي دي عندهم من منازل البدايات أصلا. يقول: وهي آخر منزل، منزل يعني مقام، تلتقي فيه مقدمة العامة اللي هم سبقوا من العوام وساقة الخاص. يقول: إنما كانت المحبة أول أودية الفناء لأنها تفني خواطر المحب عن التعلق بالغير، وأول ما يفنى من المحب خواطره المتعلقة بما سوى محبوب. يعني بيفكر في إيه كتير وهو قاعد سرحان، بيفكر في إيه؟ لو واحد بيحب واحدة بيقعد إيه؟ قاعد بالساعات يفكر في مين فيها، مش كده؟ واحد بيحب زي ما تقولوا في الكورة، بيحب الكورة، هتلاقي قاعد يسرح في الشيء اللي بيحبه. فأنت بتفكر في إيه وانت قاعد؟ إيه اللي شايل تفكيرك؟ يوم لقاء الله، يوم تنظر إلى وجه الله، ولا الموضوع ده أصلا ما بيخطرش على بالك وعمال تفكر في المشاكل اللي بينك وبين الناس، والمشاكل اللي في الفلوس، والمشاكل إذا كان موضوع الفلوس هو اللي شغلك، فأنت عمال تقول الفلوس نقصت، الفلوس زادت. لا، بيحب الفلوس، بيحب الفلوس هتروح، الفلوس هتحصل لها كذا، ازاي انميه، وهكذا. واحد تاني بيحب الشهرة، بيحب الملك والرئاسة، اهم حاجة الملك والرئاسة، وفلان بيخصمني، وفلان هياخد مني المنزلة، وفلان هيعمل، والخواطر التي تخطر بباله. فالمحب الصادق خواطره المتعلقة بكل شيء حتزول، ويبقى تعلق قلبه، خواطره رغما عنه بمحبوبه. لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا. الموضوع ده مش بيبقاش بتكلف، يعني يقول طب أنا هقعد أسرح في الله، مش هجيب من الخواطر دي بدون تكلف. ده هو طبعا بقضية الحب، أنت يمكن أن يعني تسعى إلى أسباب المحبة التي ذكرنا، تعلق القلب، أسماء الصفات وغير ذلك، والتعلق وشهادة المنن وشهود بره وإحساني، العشر أسباب اللي احنا ذكرناهم دي، اشغل قلبك بها. لكن عشان تبقى انت وصلت انك محب فعلا رغما عنك تبعا للمحبة، ستكون الخواطر متعلقة بهذا المحبوب. ده أمر لا يملك. يريد بمنازل المحو مقاماته، مقاماته، وأولها محو الأفعال في فعل الحق، تعالى فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. العبارات المجملة الخطيرة جدا اللي البعض بينحرف في فهمها حتى يجعل أفعال العباد هي أفعال الرب، ويجعل العباد مجبورين لا يملكون شيئا ولا يفعلون شيئا، واللي بتوصل بين في النهاية إلى أن يشهد أعذار الخليقة في الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، إنهم لا يرى لهم إيه فعلا، إنما هو فعل الله. طب ما إيه المعنى الصحيح بقى في العبارة دي؟ محو الأفعال في فعل الحق، تشهدها في قول الله عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. اسمع بقى إيه؟ فأخرجناهم من جنات وعيون. يبقى أنت مأمور أنك تشهد. شايف فرعون خارج ولا لا؟ أيوة. فأتبعهم فرعون وجنوده، مش كده؟ باغيا وعدوا. يبقى إذن فرعون كان عنده فعل اللي هو إيه؟ أن تبعهم، وكان عنده بغي، وكان عنده إيه؟ عدوان، ليس كذلك؟ والجنود كانوا كذلك فاعلين. وأنت ترى حين تشهد هذا المشهد فعل الله، وهو أخرجناهم، فأخرجناهم من جنات وعيون. يبقى أفعال العباد بتضمحل في شعور العبد المحب، مش معنى أنها لا تنسب لهم، هي أفعالهم، ولكن أنت تشهد أن الله أقامهم فيها، أقامهم بالعدل والفضل، أقامك أنت. اوعى تقول أنا اللي عملت، أنا اللي صليت، أنا اللي صمت، ما أنت فعلا عملت كده. أنا بقولكش أن أنت لا تشهد أنك قمت بالفعل، ولكن لا تشهد فضل نفسك في هذا الفعل، ولكن تقول هو عز وجل أقامني، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأنت لولا فضل الله ما قمت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. في واحد خواطره عمال يفكر في ايه؟ في ان انا عملت صدقة قد كذا، وعملت والهداية اللي انا هديت بها الناس، والناس كلها اتعلمت على ايديا، والناس كلها التزمت على ايديا، ده خواطر السوء دي. ولكن المحب الصادق يقول على نفسه وعلى غيره: والله لولا الله ما اهتدينا، ولولا أن الله وفقني لما فعلت شيئا من ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأفعال الكفرة عدل، الله جعلهم كذلك بعدله سبحانه وتعالى بما يعلم من نفوسهم، أقامهم في الفساد، أخرجهم من جنات وعيون، أزلف ثم الآخرين، جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زور في القول. شوف، من غير ما يحصل فساد في الاعتقاد أن الأفعال العباد لا تنسب لهم، لا، طريقة القرآن دي حاجة عجيبة، يعني بالضبط كده سيف، زي أدق ما شعر حد من السيف، وما فيش نجاة إلا فيها. لأن شوف اسمع: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ربنا ساب لهم فعلهم ولا لا؟ وهم عملوه فعلا، وأوحى بعضهم إلى بعض القول المزخرف الذي غروا به. بس شاهد أنت إيه؟ ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفتروا. يبقى إذن هم عملوا إيه؟ افتروا، هم افتروا، مش كده؟ ولكن لو شاء ربك ما فعلوا. آدي معنى الصحيح لمحو الأفعال، مش التعبير عنها سيء طبعا بهذه الطريقة، التعبير بهذه العبارة المجملة يوهم معاني غير صحيحة، وطريقة ذكر القرآن لهذا المعنى في منتهى البيان، وهو إن الله أفعلهم جعلهم يفعلون. الله جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، بيمكروا ولا لا؟ بيمكروا، ولكن الله الذي جعلهم. أصل الإنسان إذا استغرق في أفعال العباد يعظم قدرهم عنده، وبالتالي يخافهم ويرجوهم. لما تقعد تقول الأمريكان هيعملوا، واليهود هيعملوا، والمنافقين بيخططوا، ومش مستحضر أنت إن ربنا هو الذي ابتلاك بأن جعلهم يفعلون كذلك لينظر كيف تعمل، وهو يقلب الأحوال لترى آياته. ما هو الناس اللي كانوا بيعملوا من 5 شهور ده، شفت اللي حصل، اللي تغيرت تماما لتشهد أن الله الذي يفعل ورفع وخفض سبحانه وتعالى، وكما رفع وخفض هؤلاء رفعهم أولا ثم خفضهم ثانيا، كذلك يفعل بأعدائه المجرمين. وإن كنت أنت مأمور بأن تأخذ بالإيه؟ بالأسباب وتحسب قوتك وقوة العدو، ولكن أنت في كل ذلك مستحضر أن الله الذي يفعل. لذلك القضية أن الله أفعلهم جعلهم يفعلون، ده مطلوب في حاجتين، في الأفعال، الأفعال العباد التي بالخير، وأفعال العباد التي بالشر، تشهد أن الله جعل كلا يفعل، جعلهم يفعلون. فده معنى محو الأفعال في فعل الحق. ليس معنى أن تشهد أن العبادة كالورقة التي تحركها الرياح، لا، ده مشهد جبر غير مشروع وغير حقيقي. وأفعال العباد الاختيارية ليست جبرية، وفي نفس الوقت لا تشهد استقلالهم، بل فعل الله سبحانه وتعالى بهم، العبد فاعل منفعل. العبد فاعل صلى وصام، منفعل الله جعله يصوم ويصلي، كل ميسر لما خلق له. هذا العبد عصى وفجر وكفر، والله جعل أكابر المجرمين، والله جعله عدوا من شياطين الإنس والجن، الله جعله كذلك حكمة وابتلاء، ولم يظلمه حين فعل به ذلك. وحين تشهد أن الله الذي فعل وقسم الأفعال والصفات كما قسم الأرزاق، قسم الأدوار بين الناس، ده خد دور فرعون في زماننا، وده خد دور إيه؟ الأنبياء، خد دورهم، يعني عمل عملهم، ده عطاء من الله عز وجل، هو الذي فعل سبحانه وتعالى، وإلا فأنت لا تشهد من نفسك ذلك. فبيقول ده معنى المحو، بيقول ينزل منها على منازل المحو، في معاني صحيحة في المحو دي، بس الألفاظ دي ما وردتش في الكتاب والسنة، عشان كده طلعت معاني كل الأهل الانحراف فهموها على غير وجهها الحسن، والله أعلم بقى من كثرة استعمال ألفاظ غير شرعية أدت إلى أن يقعوا هم أنفسهم في الانحراف، لغاية ما جعلوا كل منازل الطاعات المذكورة في الكتاب والسنة كلها منازل إيه؟ العوام، ومنازل الخواص كل اللي هم ذكروا من غير ألفاظ الكتاب والسنة، وربما من غير حقائق الكتاب والسنة. يقول فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا، لا، الكلام ده غلط. أنا قصدي هم ده اعتقادهم، إن هم بيقولوا لا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا، لا، احنا بنرى أن الله الذي يفعل، ولهم هم أيضا أفعال، زي القرآن ما ذكر، والله أخرجهم وهم خرجوا، مش كده؟ والله جعلهم عدوا لكل الأنبياء شياطين الإنس والجن، وذكر أنهم يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور. تشهد ولو شاء ربك ما فعلوه، إذن تشهد مشيئة الله وأنهم فعلوه، دي جملة بسيطة جدا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ثم تستحضر حاجة إيمانية ليك أنت، إن الملك لله وأنه الذي يفعل سبحانه وتعالى ويدبر الأمر، وتشهد افتراءهم وظلمهم وكفرهم وعدوتهم للأنبياء، فتبغضهم على ذلك وتكره منهم ذلك، وده طبعا حاجة إيمانية عظيمة الأهمية. الثاني محو الصفات التي في العبد، فيراها عارية أعيرها وهبة وهبها، ليستدل بها على بارئه وفاطره وعلى وحدانيته وصفاته، فيعلم بواسطة حياته معنى حياة ربه، وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه معنى علم ربه، لأن دي من الأسماء المتواطئة، ويرى أن كل ما أعطي في الحقيقة من صفات كمال هي في الحقيقة ليست صفات كمال ذاتية له، ولكن هبة وهبها، ولذلك ما بيشهدش نفسه فيها، لا يرى لنفسه فضلا، وإنما يرى الفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو أعطيها ليفهم صفات الله ويحبه بذلك. يقول ليعلم بواسطة علمه وقدرته وإرادته، دي معاني الكلمات، يعني في قدر متواطئ في ذهن الإنسان يعرف معنى كلمة العلم، معنى كلمة القدرة، معنى كلمة السمع، معنى كلمة البصر، فيعلم معنى علم ربه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه. لو كانش احنا نعرف يعني لو ما كانش نعرف يعني غضب، لو تلي علينا قول الله عز وجل وغضب الله عليهم ولعنهم ما كناش فهمنا يعني غضب المعنى مع افتراق الكيفية. ولكن بلا شك أن هناك قدر متواطئ في الذهن فقط يدرك الإنسان به معنى الكلام، فهو أعطي الصفات ليعلم معنى صفات الرب عز وجل. وفي الحقيقة المعنى الأليق بهذا أنه لا يرى لنفسه في صفات الحسن في نفسه أو صفات الكمال، لا يراها أصلا إلا محض فضل الله وجوده وأثر من آثار أسمائه وصفاته. فما وجد من رحمة في قلبه فهي أثر من آثار رحمة الله، وما يجد في نفسه من علم فهو قطرة إلى بحر علم الله سبحانه وتعالى، وما وجد في نفسه من يعني عدل فهو في الحقيقة إنما استفاده من إيه؟ من عدل الله عز وجل. لو وجد في نفسه شيء من ذلك فهو يعني محو الصفات التي في العبد، بمعنى لا يشهد أنه أخذ أو استحق شيئا من ذلك بنفسه، بل محض فضل الله عز وجل وكماله. وبيقول إن هذا أعطيه العبد ووهب له لكي يعلم معنى صفات الرب، وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي اعرف نفسك تعرف ربك، وله تأويلات كثيرة أخرى يعني اعرف نفسك بالنقص تعرف ربك بالإيه؟ بالكمال. لكن أحد التأويلات اعرف نفسك تعرف ربك، بمعنى لما تعرف معاني الصفات اللي عندك هتعرف إيه؟ معاني صفات الكمال لله عز وجل. لما تعرف صفات النقص اللي عندك وتشعر بأنها نقص فعلا تعلم أن الله منزه عن هذا النقص. الله أعلم. قل قولي هذا واستغفر. إن شاء الله غدا في درس بإذن الله تعالى. الجمعة مسافر. موقف المسجد، وقفة يوم الجمعة مسجد النور، لا الوقفة تغير مكانها إلى مسجد الفتح في رمسيس. الإخوة المنظمين الوقفة أعلنوا أن الوقفة اتغير مكانها. اللي هو في وقفة رمسيس الإخوة ممكن يذهبون، لكن الوقفة اللي في النور في خطورة لا تصلح. مسألة وقوف الأخوات أنا لا أنصح بوقوف الأخوات. تعليق على مقتل الأخت سلوى، نسأل الله أن يتقبلها في الشهداء. ولا شك أنها جريمة بشعة، وتؤكد هذه الجريمة تواطؤ الإعلام الخبيث في قضايا أهل الإسلام. ودن واحد اتقطعت قامت الدنيا ولم تقعد. وإلى أن اعتذر شيخ الأزهر وتعهد بالعلاج على نفقة مشيخة الأزهر وكل البلاء الذي حدث هذا، وفي نفس الوقت يعني يقتل أسرة كاملة لأجل أنها أسلمت ولا يتحدث أحد. وإحنا استنكرنا وقلنا، لأن الهجوم كان شديدا، وقلنا ان احنا ما فيش حاجه اسمها حد قطع الاذن، وبينا ان طريقه تغيير المنكر لا تكون كذلك، والكنيسه اذن من طين واذن من عجينه، وهي الظهر ان ودانها اتقطعت الظهر. لكن لا يعني الاعلام كان شيئا لم يقع، خبر صغير جدا في جانب من الجوانب. يعني ايهما اشد، قطع الاذن ام قتل اسره باكملها وقبلها وقعه المنيا اسلحه اليه تخرج لقتل من يعترضون على إقامة مطب صناعي؟ شيء عجيب. وتخرج من المنازل والكل يعلم أن هناك أسلحة قبل ذلك ايضا كمان. ده يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني فعلا الاعلام قطعا ويقينا، ولكن هذا قطعا ويقين متواطئ ومفسد ومضطهد للاسلامي لأهل الاسلام. فعلا في اضطهاد، نحن نطالب برفعه بالفعل. انا اقول نحن نطالب ب يعني تفتيش المساجد والكنائس. انا اقول المساجد وانا مطمئن تماما قطعا ويقين ان يدوروا فيها اسلحه ولا لا، وفيها محتجزين ولا لا، لان النتيجه الحتميه انه لا يوجد مسجد فيه محتجز ولا مسجد فيه قطعه سلاح. ولكن الكنائس لا يستطيع احد الى الان، نريد يعني رجالا يقومون بهذه المهمه وفعلا يستمر الامر حتى يتاكد. والا فمساله احتجاز الاخوات التي اعلنا اسلامهن او اردنا اعلان اسلامهن، كيف يتم هذا السكوت المريب؟ وليه تبقى في قضايا طويله؟ وازاي واحد يقول انتوا مالكم؟ واحده شهد الشهود بانها ذهبت لاشهار اسلامها، وشهد شهود الموظفين الازهر، وبعدها وعدتك انتوا مالكم ما اسلمتش عافيه. وبعدين من بسلطه من يحتجز انسان في مكان لا يريده ولا يعرف مكانه ولا يتكلم احد عنه؟ سبحان الله. وبعد سنوات طويله تظل القضيه لمحاوله ارهاب اي من يعني احد يريد الدخول في الاسلام ان يقتل بهذه الطريقه البشعه، ولا يكون هناك قصص. دلوقتي في قضايا بلطجه بيتحكم فيها خلال 3 4 ايام، ياخذ احكام رادعه. قضايا البلطجه ممكن توصل للاعدام عندهم وتنفيذ سريع. وقضايا بهذه الخطوره لا يكون فيها تحرك سريع. قضايا البنى اللي بيبني مخالف عطوهم 5 سنين سجن خلال الايام وتم القبض عليهم، لا تتم محاكمة هؤلاء إلى الآن بعد مرور أسبوع، حادثة المنيا وحادثة سلوى. يعني هذا في الحقيقة فيه نوع من الاستفزاز الخطير جدا لمشاعر المسلمين. الإخوة يقولوا ستقوم الدعوة بتأسيس حزب. الدعوة مش هتأسس حزب، لكن هناك سلفيون سيقومون بذلك. مش إحنا الدعوة ستظل دعوة هناك، وإحنا بنقول نبين للناس الأفضل من المتاح عند وجود الانتخابات. الله المستعان. قل قولي هذا، استغفر الله.